نبوت و دوران رسالت رسولیان خصوصا محمد صلی الله علیه و سلم بحث من کرد. بحث کمان خلاصه که بو اوکا وطنان وقتی انسانک لجرانک عادی اپرورشی بوه متناسب بین او جرانه اتوانی تارب که محمد صلی الله علیه و سلم پرورشی وابو لا شاید هزاران لمن آلول لصدها هزار لمن آلول دورین و مقایسه بکن زندگی او پر مشقت و پر محرومیت تر بو و اراده خواه متعاله و بو که عالمی شهر قدرت بینوینی انسانی او جوره بیکات رهبر بو چه بو دیانت اسلام که دو که عزم کرد و به تبسولت ادعایک لو دعا و اعلام و ایش مطرد که حاضرم هر کس نیلی دوی بو اثبات ام ادعا بحث که حاضرم بحثی لیلا بکم. ازم کرد که دیانتی که اگر تمام اولا دانشمن دول تلاشیان کردیا مجموعی فکریان مکتبی لیکه ساخت و پرداختیان کردیا میری که مقایسه کلی اسلاما تقریبا نسبت صفر برقم جا محمد قرار بو که معمولیت دیانتی با جوره با احده بوره طبعا دورانی که بیده که خوی برا پرورش بکنیه دوران نبود و دوران سم اینش هر دوران کتا بود چون که واقعا قدرت الهی قدرتی که حدود ناناسه قیود سنین ناکا و سریع قید زمان و مکان که دورتن قیده لیکن با موجودات نترح نیه با قدرت الهی زمان سر محدود و بشکلا با چون آوتنک دوران پرورش محمد صلی الله علیه و سلم گویتها او حده که بتوانی ایتر دوران رسالت یعنی دوران معموریت لطرف خواه و بولای بندگان با احده دوری او دوران اولت پرورش شخصی اعظم که دوران نبوت است دوران دوم که هدایت خلق و پرورش خلق یعنی خوی پرورش بو و امران وی اوست که خلق پرورش با اما دوران رسالتا آمن دوران رسالتا اوست لطرف محمد خوی متعال و بو محمد نازم اوی وقت الهی نبو تنها خوی بلکه وقتی که بو توان مسلمانی لیش خوی او جوره که لا علم الهی هست لا حدود و قدرت و توانایی پیغمبری که هست بلکه حالی بو لو وحی الهی و مسلمانی لیش متناسب معلومات خویان درک خویان زمان و شرایط خویان لمعانی او وحی حالی بو که البته امیشه دوباره بحثی طولانی گره که مثل امتیازات عجیب قرآن و سکسی عربیت معمولی بزانی اسرائیل اتا لقرآن گورترین دانشمن دیش هر اسرائیل اتا گورترین دانشمن بو هر رشته و هر مکتبیک وقتی بو وقتا زوزی حساوی و برابر مکتب قرآن و داد میشه مشاکل گورترین اسرائیل اتا حتی استفاده ام قرآن فرطره تا استفاده او کسک عربی معمولی ازانی همیشه مطلبه که طولانی که لمنزات عجیب قرآن و دوباره نکته جالبی که شما سکر اصفاق بند قرآن محدود به جاری بزار نیا اکتی به شاید من اگر اصفر سخت و مهمیش بی باشد که تسلطه که بیلو علم و لوزوانا در حیدی به سعیفه نتایی که تو هم وقت به سنانی نگو انسان ولی قرآن هر چی زیادی انسان به سنتایی در ممکنه اصفاق زیادی لیب لی که امجار تسلطه زیادی پیاب که بو معنی ولی خاصر حالی بیلو قرآن نو اصفاقی به قرآن ابو جوره جنبه اجازی دیهاتی که حقیقتاً استفاله كذي حد محدود معين كيمياء هل وكا معنى حد محدود معين كيمياء جاء أن دوران رسالة وقت الشروع بو أول مطلبك كان لترفخوا وآلم دورانا قيم سورة الفاتحة بو البته ديك عرضن كل نظر والمختلف حس راجع بمكا بوطا أن سورة نون الياء بفاتحة ولكن وكا عرضن كل نظر خلع نفسك باشترين من تكين تنين توجيه وأما كلبا أعم واقعية ساعة دوران رسالة محمد صلى الله عليه وسلم دورانك بنسبة بأمة هر أو أهميتي هز دوران نبوة مربوطة شخص خويا كتير نورو بأمة كتير بأمة إبلاغناك ولكن دوران رسالتك أو خير بركتك لترفع المتعالى وبوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم أجيت بندقان وإبلاغك اللي تبندقان بنابرين أولا بأمة مهمة أعم دوران رسالتك بس أولا أول جار لدوران رسالتك نازل أولي أول حقيقة أول مطلبة أول دوار رحمتك كل ريب شراءك ليتوا جات شوك حقيقة أمسك بأم دوران نبوت اول وحده ذكر اخوه المتعال وهات ابو محمد صلى الله عليه وسلم اعن سوره الحمد اعظم تهديدك الزنكي ام اول وحده هل درجه اعلى اهميه نسبه ما على بر امنا يا فاتحه بس فاتحه يعني فاتح قراننا فاتح وحي الهنا فاتح دوران الرساله اغاز دوران ماموريه محمد صلى الله عليه وسلم بتربيه خلق وشروع بحداية كردن المردن وأول مطلبك كأعلم دورانا لترفقه وبوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم بريب ومردن أعظم تريد استكارنا وأن سورة الحمد لله وبسورة فاتحة ولتدوين قرآنا لأول أول ودان لله جاء مطلب تلك أهمية سورة فاتحة وشايستجي بمك واقعا لا أول قرآن والحاسب ترتيب وقرار بدرية وأول وحي إلهي به بمحمد صلى الله عليه وسلم أن توضح تسكى رازئ بمعاني فاتحة لا نشمل للمفسر يلوتيانا من الخلاصات موا لبرا مثالي كيش إيجم وهاك دشمن أزانين أجل دقتك لهستيا أزانين خواهي متعال نزاني كدا مزاني لهستيا كنزام تدريجة نزام تطور وتكامل تدريجية بطن نظرم إصلاح خاص نية تكامل أنواع وانا بطور كل لهستيا يك مادة بو أما بقيت أو حد واحد كمال بس مين مثلا حرلا من زمول الرسولين لدورانك وكدوران جازبوه تابوس من زمول تنشاتي حكم تدريس حكمك قاطع من زمول لزمانك وكمثلا مستعين بولو حرارة فريان بوا تالو وستحيان فينك بوا اوانوا مزمي حياة وجوزي حياة وكمثلا كريزي وكريالي تلك تصورك لحياتي تيابي وجوزا تطول المتناسب وكمثلا هواء ورطوبة وكريزي شايت لكريال تلا تطول تيش بي أنا نفسي أبوا تاي كريك شايت بي بياك دوا بيوصل موجودات فيزي شاي بوجودة موجودات كل كريالات مليكا لبرا نفسي ما قصة ونفسي بتبريد أميت فكمال فياكا لبرات كورميكا أمتوما بتدريج شرائط من سناسبي بفراهم أريدو قورة أريدو أريدا أو داريا أو بتوائما مورد نزال معنا أمي نزاميكا كخواه متعال بحث دونيا تأوزي فإما إكلا منهز تقريبا كلية نظر واحد استثناء وجودي بي أو ذلك لبعض مكتب للفلسفية إجن جهش تقريبا صحيح شبو أكثر موارد ناهي هفك أن تدريجا لباسو أن تبقى الزمان متعارف يكتوابو لا دوراني كفر كم ترى تواوئي كلا تفسير سورة اقراء بواقسان اشاريكم كذبا مكا زندقين محمد صلى الله عليه وسلم وهروا تقريبا زندقين تواوئي پیغمبر قل أليس غير عادي عالم حبوب غير عادي جاء وقت درس نوع النظام تدريجة بتشريح بيجم شون كفر طولاني او عالم حبوب غير عادي ك حرف أعماد بيبو تاريك متناسب خويبو وزيفيك متناسب خويبو أسيب تبني دورانه بسجلني كأو أعماد بيب حيابك وليس طوبة خصوصا مثل صلى الله عليه وسلم كأعلى شرائط ضعيفة كورش بو اللوغة أو معنوية عزمك قصة وهديك تبلغ كامل تنمسيك كلازم بو حياتي فردي اجتماعي وحياته معنوية خلق يتوقع غروب خلق إبلاغ كا أعلم دوران طريق وقعد دوران غير عادي بو كأعلى جوب عن بحثاء أتوامين بيجي تدريس وقيمة وجهز ولها قدرت أولاد نبعوا الشكلة نبعوا توجيهها كأهل فلسفة والجهش إيجني أو توجيه فرناقص ونارساس وحارجين متراسلين وكافين يبو تعبير عن مطلبة كوات إنسان تاتل طال بشرائط التوريش بيه لوبة مكتوب رابيوتا أو رهب ربان اسمان بيه نجد عن اسمان رهب ربان اسمان بيه بو بشرية تا أبد تا هر وقتك مخدر بشر بذي أبكر خاكي وزندگي بك لا مقدرة بسر زندگي انت سر بو تصع بو لبان اسمان بيه لازم ممكن زمان وزا أبكر خاكي سر بو بو تصر بو بطر جلو كري ترجير مناسب انتخابك ما لزم بيتو نظر متفز صحيح يا غلط ولو أجل أسنار زيز وحيرا بسر ربان اسمان أو أسن سهر أزانيك احتياجي بنزانيك هزبو زندگي معنوي خوي ودرس تساوك إن روزيات دانشمن بيه المتوجه أو نبرو إسلام تين انت أسفان علمين لجامع والقمانا وكان وايدي حاتي وكيان فولي نابار واضنا وإسلام نشان دريه كبازي لزماني اللي تحصل كده حتى عاريا انتي لباري إسلام وبحثكا تقريبا وجدوكي إشاريكم كلما باوتوا تقريبا ما حقي شانية البتا لما حظونا حقي شانية كفريد ظاهر الروالات أخوان وواضان الإسلام هر أما سواء وين ريه ولكن لما حظونا حقي شانية كزحفتنا عن أخوان وتحقيقنا كيك واقعية مهم وأزش داري روشن ويتوبويا إسلام واقعية أبو جورا مهم أزشدار حياتي أسبو بشرية تهر وقت تبشر زندگي بك يقولون أولك أهل تحقيقا تناشكا كبشر أعلم مكتب جورا استفاقا وقتك أيهون استثناء هزقاهك لنظام حسليا كأن نظام تدريجة خواهي متعال بعض وقت تيكي أغاتو نازحانيك دورانك فرطولانيك أشي تيبكا لغمان إفرق ما تيئكا أو تقريبا بعنك كافيني توجيه تحول عزيزيك لزندگي تغمر الى هس ولبها الحال اتوانين بأوكسلوا دركان فر دركي محدود ومادية وحازمين فر عقلان راجع بحقائق فكر بكنو اتوانين امدكين المساعيك قوة ذهنيا متقاعد به بهم طبع هروا ايوا ام السلطان السلمان دي لبعض حقائقك او ايوا ايوا اتمن راجع بمحمد صلى الله عليه وسلم وراجع بتغمر يل كل دوران اتبتنك اعماد بون بو تحورش مقايسي كل يل انا او بتعزم كل كافي ليه وتوجيه ولي بكار وطيك مقايسي كبين شنك هم انسان يل كا بانك لأول سورة اقرأ وعزم كل جاهل من جسم ولي محمد صلى الله عليه وسلم حاضر سوى مزخرف كان كبير محمد باسوا وتحصل كده متأسفاني لم أسر إما هل نظر باسوا كان جاهل سلا وان فيائيك إجن محمد درسي خونده وتحصل كده بوا جاء وطيبه أو مطلبه كمحمد احتياري ورغيس خونين وبعلاوه أسلمي دانش أو روزقاره دانش إيسي شوتا هر زماني كدانش بروت بروه حسنا دانش بسري كاسمي وبرمة ديانة يوك إسلام بيري أو بخي كسر إستدلالي كلاني لو أفضلي ولي إيجين أنا تأم إيجين محمد صلى الله عليه وسلم لهي وإكد آواقية أن مرحلة لكمار اون متعدد تن لحسیا دو لم نتان قلاه یا اونی واقعیت تحولی پیشتی تو چطور فعشی به تدریج بروی تبرو به نازحانی به تکانیت اروی تبرو وقتی اون اتوانی من او اتوانی من اعمل دیونی کس در فعمل چی چی آسانی و تو بحال کمیتی مستیل تیلی فا وک اما که انسانی که نقصه و بچه تکمال ام جهش دوی البته يا غمر ولا أما نوعي كافي وأما واحد لهستيا و بو غیر پیغمبریش حتی بو افراد گاهی ام موضوعاتش هاتو که دفعه ایک لمجلس که اشارم با جهش و تحولی کرد که لزندگی حافظاتش هاتو و کم لتذکر نوصی المتوجه اوهن و قصیان لباره حافظه و واقعا قصیه که تعصبی بعضی کس ایجن هر میخاره و فاسد و چفل او وقتا او شعر ولکه حال او دی فلسفه و عرفانه تیرونی تأمیلی اکن به میخاره و پیال شده بعضی که جن خیر هلو او دی عظمت فلسفه و عرفانه بوا او وقت تیرین شعر من حتی فلسفتانی که حقیقتا سناخانی و میپرستیه حقیقتا کفت نشون لذات و شهواته اوانیش تأمیل کن بو معنا عرفانی و فلسفیه لا لبروسه که توجیه نکن آبو تحوله که خود حافظ اشاره یک پیتا دوش وقت سحر از غص نجات هم دادند و اندران ظلمت شب آب حیات هم دادند او جهالت و نادانی و حافظ غرق بود یا جاران و سفر سنین بو لنه او ظلمت ها گیری کدو تحولت ناگهانی به اراده خواهی متعال بو که ایش مربوط بو بوکه بو زمانک تصمیمی گرد لزایز و شهوات دست حل گره و روبکات عبادت و پرستش خواهی خواهی و آل غراز امیشه دوباره بحثه کفر طولانی دنباله غزاله که حافظ لنباره و ایجیتی خواهی تقریبا اگر کسی دقت تا توجیهه که حساوی بو ام مقلبه بو ام تحول ناگهانیه و بو اثرات ریشهر ام تحول گاهی پیش حاطیه لکتوب را دریچه ایک لمعنویات دریچه ایک لرحمت الهی لرویانه و کریاوه سوا که لآ او عالم محدود و بوش کلی خوانه حتی نسه درو چاویان کریاسه و برو عالم افرگورت رو با عظمتر امیشه البته مقلبه که طولانی ولیکن وقت ازم کرد با کسانی که فهمیک متافیزیکیانی یا فهمیک ماورای مادیانی یا و ازانن هستی هر ام ماده بوچ کلانی نسا او نمونه ول تحول ناگهانیه که پی ایجن جهش اتوانی توجیه بی بو ام تحول عظیم ولک پیغمبر گل هستیان جاء محمد صلى الله عليه وسلم دعاي او تحول عظيمة كألبت مقايسة ناكرية مقر فقد بو ذهن غوشن كرد نوا مقايسة ناكرية لإلم جهش علاقة هزلها سليا وبهر سورة دعاي او تحول عظيمة دعاي وكا آمادكي فياكر بو أمك ديانة إلهي او ديانة فرع عظمتا إبلاغك بخلق اول انشتاك للطرف خواهي متعالى و بوهاد ام سورة فاتحة بو ام سورة فاتحة لا لحاظة اموك محمد صلى الله عليه وسلم مطلب بأيما ابلاغك مهم ترين مطلبة و تبقى او نظام تدريجي جتا وتم صادقة بو توجيه مطلب لو نظام تدريجيا او دار قورة و درس او اعطوما بوشك لسوال اول و اكفيت الزوي ولي آية أو تومعين أو دارسة نا أما تقريبا سورة خلاصة كريائك سورة مجملك لو داروال ودوا بوجوده إنسانك دانش بند كامل لحاظه لمادي ومعنوية وأذينين أم إنسانا قول أولا وهر أمنوه لبرا نتفقوك كلاني نيك بوه بمدر أو نتفع عينا هر أم إنسانا سا نا ولكن او نطفه صورة اجمالي خلاصه اكوك بيخي تجير او سردور بين مثلا سر الرزيب كيتوا البته لحاظ شكل ظاهري و ناجم لحاظ خواصه و ايجم او انسان دانش من ده لأول هو تواو خواصي بصورة اجمالي و كلي نبا صورة تفصيل او نطفه بوش كلاي نبوه چونگا اگر لسولتك او نطفه او استعداد و توانایت یعنوه ناویت او دانش من ده بوچه مثلا نطفه حيوانيت ناویت حيوانيتر لغلوه چونك او توانايو استعدادا او صورة تفصيلية آيانده لو صورة اجمالية وجودي ديه پوچي نتفي هر حيوانيك اويت او حيوانا پوچي نتفي انسان اويت او انسانا چونك آلو نتفا خلاصيك لأووا لموضوع هس بصورة اجمالي وجودي هس پوچي توم داريكيش اويت او دارا توم قليكيش اويت او قلا چونك او خلاصة تفصيلية وعلو دوا لدوران كمالا هس بصورة اجمال عالم توما وجودي هس انا نظام تدريج تيا حكومة اكا كأو تتوى لآخره كامل ايه لأول تتوى وقت ناقصة حر صورة اجمالية كاللو تتكامل ايه لموضوع دوران رسالت محمد صلی الله علیه وسلم دوران نازل بون قرآن به وسیله محمد گینی به خلق 23 سال طولی کشه. صرف کن اعم مجموعه کلم 23 سال نازل بو او دارسه یا او موجود کاملسه. سوره فاتحه کل اول نازل بو تقریبا وسنت سیا وسا او توما تومی که کلو دو داری دوری لی پرورش اوه اعم من با صورت مثالیک بیانم که بو امکه او گشت بحثیان کده لباره اهمیت و عظمت سوره فاتحه و با بحث خلاصه روشنو بیتو بو ایوه. سورة فاتحة تواو اووال قرآن بطور تفصيل لازمة ديت بو هداية بشر بو إدارة زندگي معنوية بشرية بسورة مجمد خلاصة تيازمو بوثو يعني لسورة فاتحة جمو بوث أما خلاصة لأهمية جا ايما كجرت من بي تفصيلي بكين ورد ورد قاهي احتياجي بمكا جنبه المختلفة كلا آيتي قاهف اشاره پیب کن ولی تن طبعا نصر طولانی که به طور کلی لبحث کمان بیگان بینو نه هر او انازه که مقدارک بحث روشنو به مطلب درک بکریه هر واکه ان توضیحات تا ایسو تما توضیحات تا که اجمالی تا اگر هر کامی که درکن به در تفصیل بیجم وقت سره گرکا به مولایش وقت سوره فاتحه درکمان به تفصیل کن اعبو جورا با اجمال مطالبك ايجين كلازم به طائمة او معنية عظيم ودوال سورة فاتحة هف مقداري روشن لك يمكن به اول مطلبك لسورة فاتحة نازل اليه ام آية تسا بسم الله الرحمن الرحيم جاء اما ازالين تنها لسورة فاتحة نية لتوى سورة القرآن سورتان قرآن غير سورة براءة نبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لأول وهذا الواكل سورة فاتحة جهر ولكن أنا لازم أبزانين ك بسم الله الرحمن الرحيم لحظ سورة كهات وجزء أو سورة نية بسم الله الرحمن الرحيم لجيكا كبحث حزة سليمان هس بلي أو جزء أصلي قرآن جزء لآيتك لقرآن ولي غير أو جزء خيك آية مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم كأم آية مستقلة بو فاصلة سورة لل وبو أوك قسمة روابنا سورتنا وبرياوة ومأمورية تبلغ هداية إنسان بو نواحية مختلف لزندجية معنوية فدي اجتماعي خوي متابط بلي روش عمومية تفكر فلسفة إسلامية لأول يوى بسم الله الرحمن الرحيم هاورياغا تف لسورة كانا بسم الله الرحمن الرحيم جزء أخو لسورة كانية أما لسورة فاتحة وانية لسورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم خوي آيتك وأذيك أول آية قرآن وأمك بسم الله الرحمن الرحيم آيتك لسورة فاتحة بخلاف سورة كانتر دليل يليكي هف كتنك إمرو وقت ما نما إن شاء الله لبحث صوزيا أما أذكم ليل تفسير مطلب بسم الله الرحمن الرحيم كتش مطلب إيهاتيا يا أجر ماين بوصوزي قرار ماين أنا بي لباري بسم الله الرحمن الرحيم وأما كجزئك للسورة فاتحة يعني للسورة الحمد باسكيني تا أو وقت أخوة حافظ إترقلايكش بخوة أسفيرم